الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة. المقصود أن الكلام في الغيبيات، ومنه الخوض بالباطل فيما غيب عن الخلق في باب توحيد الأسماء والصفات، محدث وبدعة وضلالة، يعني لم يكن عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله. وأشهر من تكلم في هذا الباب بالباطل أهل التعطيل وأهل التخيل وأهل التفويض أو التجهيل وأهل التمثيل والتكييف. وسبب تكلم المخالفين في الغيبيات أو في باب توحيد الأسماء والصفات بالباطل وقوعهم في أحد أمرين: الأول الجهل في دين الله عز وجل، فالجهل سبب للوقوع في التأويل الفاسد والتعطيل والتكييف والتمثيل وغير ذلك من المخالفات في توحيد الأسماء والصفات. يقول ابن القيم رحمه الله: ومتى فإن الجهالة متى خالطت العبودية أوردها العبد غير موردها ووضعها في غير موضعها وفعلها في غير مستحقها وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح وهي إفساد لخدمته وعبوديته. فالجهل داء قاتل، هذه ثمرة من ثمراته. والأمر الثاني التعصب للآراء الباطلة والأشخاص، وهذه الصفة من أعظم أسباب ترك الحق، وهي من خصال الجاهلية، كما قالت اليهود: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. والتعصب للمقالات الفاسدة من اتباع الأهواء المضلة. ومن هذا الباب سمي أهل البدع أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم قدموا أهواءهم ورجحوا آراءهم على الحق المأخوذ من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ثم قال المؤلف: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذا فيه إشارة إلى أن باب توحيد الأسماء والصفات توقيفي، لا مدخل للعقول فيه، في يعني وحدها فيه، لا مدخل للعقول وحدها فيه. فالواجب الوقوف على نص الشارع، لا يجوز الكلام في هذا الباب بطريق القياس اللغوي أو العقلي، لأن الإيمان بصفات الله جل وعلا وأسمائه هذا من الإيمان بالغيب، ولا يمكن معرفة الغيب إلا عن طريق الوحي، ولا مدخل للعقول في إثبات أسماء الله جل وعلا، لأن العقل قاصر لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله جل وعلا من الأسماء، لأننا لا نعرف كيفية ذاته، فنحن لم نره ولم نرى مثيلا له، ولم يأتي خبر عن كيفية صفاته، فالعقل قاصر في أن يسمي الله جل وعلا بأي اسم من الأسماء. فإذن يجب الوقوف على نص الشرع، قال الله جل وعلا: الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالخوض في هذا الباب بدون دليل هو قول، هو من القول على الله جل وعلا بغير علم، وقد جعل الله سبحانه القول عليه بغير علم قرينا للشرك بالله جل وعلا. وجاءت أدلة خاصة على أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لاحظوا، قال: ولله الأسماء الحسنى بالألف واللام، الألف واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله جل وعلا عليه أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله هنا في هذه الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد بالعقوبة والعذاب لمن وقع في الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، ومنه إنكار بعض أسماء الله جل وعلا أو تسميته بما لم يسمي به نفسه. إذن هذا دليل على أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. كذلك من الأدلة ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال أحد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك الحديث. لاحظوا إيش قال: سميت به نفسك. هذا الحديث كما قال ابن القيم رحمه الله صريح في أن أسماء الله جل وعلا ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم. النصوص في هذا الباب كثيرة، ومع هذا، مع وضوح هذه النصوص، إلا أنه خالفت بعض الطوائف في توقيفية أسماء الله الحسنى، خالف في ذلك بعض المعتزلة، وهم معتزلة البصرة، ووافقتهم الكرامية، فذهبوا إلى أن العقل إذا دل على أن معنى اللفظ، على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جل وعلا فإنه يجوز أن يطلق على الله اسما، هكذا قالوا. يعني سواء ورد التوقيف بهذا اللفظ أم لم يرد، فسموا الله جل وعلا بما شاءوا، واشتقوا له من الأفعال، اشتقوا له أسماء من الأفعال الواردة في حق الله جل وعلا مقيدة بكيفية معينة، وما وقعهم في هذا إلا القياس الفاسد، قاسوا ما لم يرد على ما ورد والتزموا القياس. كذلك خالفت الأشاعرة والماتريدية فجمهورهم أو بعض الأشاعرة خالف، وأما جمهورهم فإنهم على توقيفية الأسماء الحسنى. بعضهم خالف كالباقلاني من الأشاعرة فإنه موافق للمعتزلة في هذه المسألة، وبعض الأشاعرة عنده توقف في هذا الباب كأبي المعالي الجويني. والشاهد أن هذا هو مذهب السلف، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، ولا ينفو عن الله جل وعلا ما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمون الله إلا بما ورد بما جاء في النص. أعطيكم مثال ذكره ابن القيم توضح أو يوضح هذا المثال توقيفية أسماء الله جل وعلا. يقول ابن القيم: فله من صفة الإدراكات العليم الخبير. هذه ثابت، هذان الاسمان ثبتا. قال: العليم الخبير دون العاقل الفقير، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. قال: ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرقيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل. وذكر أسماء كثيرة من هذا القبيل يتضح بها أنه لا يتجاوز الوحي في تعيين أسماء للرب جل وعلا. وهذا الذي قرره السلف. وقد قال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. وذكر منها قول الله جل وعلا: وكان الله غفورا رحيما، فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمى نفسه ذلك. وهذا في البخاري، يعني سمى نفسه بالغفور والرحيم، فهذا دليل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرر أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. ومما يحكى من الشواهد على أن أسماء الله توقيفية أن من أسباب توبة أبي الحسن الأشعري رحمه الله من مذهب الاعتزال الذي كان عليه قرابة 40 سنة مناظراته مع الجبائي المعتزلي، ومنها مناظرة جرت في أسماء الله جل وعلا هل هي توقيفية أم لا. فقد دخل رجل على الجبائي فقال: هل يجوز أن يسمى الله تعالى عاقلا؟ فقال الجبائي: لا، لأن العقل مشتق من العقال وهو المانع، والمنع في حق الله محال، فامتنع الإطلاق. قال أبو الحسن الأشعري: فقلت له: فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيما، لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج، فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع والمنع على الله محال لزمك أن تمنع إطلاق حكيم عليه سبحانه وتعالى. قال الأشعري: فلم يحر، يعني الجبائي، جوابا، إلا أنه قال لي: فلما منعت أنت أن يسمى الله سبحانه عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ قال: فقلت له: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي، فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه، ولو أطلقه الشرع لأطلقته. هذه مناظرة جيدة، أراد أن يلزمه فيها بأن أسماء الله جل وعلا توقيفية. هذا ما يتعلق بتوقيفية أسماء الله جل وعلا. كذلك في باب الصفات، باب الصفات أيضا مبني على التوقيف، يعني لا يحل لأحد أن يتجاوز في الإثبات والنفي ما جاء في الكتاب والسنة. فلا يوصف الرب جل وعلا إلا بما وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل للعقول في إثبات صفات الرب جل وعلا. إلا أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا، فلا يصح أن يقال إن العقل يخالف النقل. ففيه بعض الصفات دل على إثباتها العقل، لكن ليس العقل مجردا، وإنما أخذ إثبات الصفات من أين؟ من النقل. والعقل أيضا لا يمنع من اتصاف الرب جل وعلا بهذه الصفات. وهذا المسلك هو الذي أجمع عليه السلف، لم يحصل بينهم نزاع في ذلك. قال السجزي رحمه الله: وقد اتفقت الآئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. تقرير الإمام أحمد هنا أنه لا يتجاوز القرآن والحديث، هذا فيه تنبيه إلى الحذر من مخالفة هذا المنهج. فمنهج السلف في باب الصفات قائم على الاتباع، فمن خالف هذا المسلك فهو قائل على الله جل وعلا بغير علم. ومع هذا سبحان الله، فقد عميت قلوب وبصائر أهل التعطيل، فخالفوا أهل السنة في هذا الباب. خالف أهل التعطيل وأهل التخييل وأهل التفويض وأهل التجهيل وأهل التمثيل وأهل التكييف، خالفوا أهل السنة في هذا المسلك، وتفاوتوا في المخالفات. فمنهم من أنكر الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات، ومنهم من أثبت الأسماء وأثبت بعض الصفات وأول بعضها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهو جل ثناؤه واحد. الواحد ما معناه؟ الواحد هو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، وهو الذي توحد في ألوهيته وأسمائه وصفاته وربوبيته، وهو الذي ليس كمثله شيء، ولم يتخذ زوجة ولا ولدا، كما قال الله جل وعلا: وما من إله إلا الله الواحد القهار. قال جل وعلا: قل هو الله أحد. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، وصفات الصفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. وهو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سيران القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا. وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية التي سمعتم دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، فقوله ليس كمثله شيء هذا فيه رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير هذا فيه رد على المعطلة بجميع أصنافه، وفيها رد على كل منحرف في باب توحيد الأسماء والصفات. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. قال ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، ربنا جل وعلا أول بلا متى يعني لا يقال متى كان، وآخر بلا منتهى كما قال الله جل وعلا عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربع المباركة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا واضحا جليا، فقال يخاطب ربه عز وجل: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. رواه مسلم. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، يعني لا ابتداء لأوليته، وهذا يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه جل وعلا. قال والآخر يعني الذي ليس بعده شيء، وهذا يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتأهلها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها. والأول والآخر دالان على إحاطته الزمانية. قال والظاهر يعني الذي ليس فوقه شيء، وهذا يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، كذلك يدل هذا على علو الرب جل وعلا. والباطن الذي ليس دونه شيء، وهذا يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه. ولا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في كل النعوت، فهو العلي في دنوه القريب في علوه. والظاهر والباطن دالان على إحاطته المكانية. ثم قال يعلم السر وأخفى، المراد تقرير إثبات صفة العلم المحيط بكل شيء، فعلم الله جل وعلا محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليلها خفيها وظاهرها، فسواء جهرت بقولك أو أسررته فالكل سواء بالنسبة لعلمه جل وعلا. قال الله سبحانه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو. قال وعلى عرشه استوى، هذا فيه تنبيه إلى أن معتقد السلف إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، والاستواء على العرش هذا نوع من أنواع أدلة علو الرب جل وعلا. والاستواء صفة فعلية سمعية، بمعنى أنها تتعلق بالمشيئة. فالله جل وعلا استوى على العرش حين شاء، والاستواء متعلق بالعرش، يعني لا يقال مستو على السماء الدنيا مثلا، لأن الله جل وعلا أخبر أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. وطريق العلم بالاستواء السمع فقط دون العقل، وإن كان العقل لا يدل على خلاف ما دل عليه الشرع. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وهذه يعني جاء ما يدل على إثبات هذه الصفة في سبعة مواطن في كتاب الله عز وجل. فيجب إثبات هذه الصفة على ما يليق بالله جل وعلا وعظيم سلطانه، على القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب. فإنه لما سئل عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ومع وضوح هذه النصوص وصراحتها في إثبات صفة استواء الله جل وعلا على عرشه، إلا أنه خالف في هذا أهل الكلام. فأهل الكلام ينكرون استواء الله جل وعلا على عرشه، ويقولون هو مجاز. طيب، ما هو هذا المجاز؟ حصل نزاع شديد بينهم. المشهور عنهم أن الاستواء أن معنى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، يعني ملك وقهر، وهذا هو قول كثير من الجهمية والمعتزلة والحرورية، وكثير من متأخر الأشاعرة كالآمدي والغزالي والبغدادي وغيرهم. ومنهم من قال قصد وأقبل على خلق العرش، ومنهم من قال هو مجمل في مجازاته يحتمل 15 وجها، كلها لا يعلم أيها المراد، إلا أن نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل، نسأل الله العافية. قال بعضهم: كلمة العرش الواردة في آيات الاستواء على العرش باقية على معناها الحقيقي، وخصص العرش بالذكر للتنبيه بالأعلى على الأدنى، من حيث أن العرش في اعتقاد الخلائق أعظم المخلوقات وأجل الكائنات. وبعضهم فسر العرش بالملك، وفسر استوى بمعنى على واستعلى على الملك. إذن إيش يكون المعنى على هذا القول؟ أنه تعالى استعلى على الملك، بمعنى أن قدرته نفذت في ترتيب الملك والملكوت. كل هذه التأويلات التي سمعتم مخالفة لعقيدة السلف القائمة على إثبات نصوص الكتاب والسنة كما جاءت في الكتاب والسنة دون تحريف أو تأويل، مع معرفتهم بمعانيها وتوقفهم في بيان كيفياتها على القاعدة التي سمعتم قبل قليل: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم إنهم أيضا خالفوا حتى إجماع أهل اللغة، فإن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله جل وعلا بلغتهم وأنزل بها القرآن، إذا كان مقيدا عند العرب بعلى كقوله لتستووا على ظهورها، وقوله واستوت على الجودي، فهذا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. ثم يأتي هؤلاء الجهلة ويتركون الوحي ويتركون ما أجمع عليه أهل اللغة، ويحتج بعضهم على تأويل الاستواء بالاستيلاء بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. وهذا كما قال ابن القيم شعر مولد، حدث بعد كتاب الله، ولم يكن معروفا قبل نزول القرآن ولا في عصر من أنزل عليه القرآن، فحملوا لفظ القرآن على الشعر المولد الحادث بعد نزوله، ولم يكن من لغة من أنزل القرآن عليه. وهو بيت لمن؟ من قائل هذا البيت؟ ها؟ قد استوى بشرم، ها؟ الأخطل، والأخطل ما هو؟ نصراني. شوف شوف إذا ذهب تعظيم الوحي إلى أين يذهب هؤلاء؟ يتركون النصوص الصحيحة الصريحة في هذا الباب، ويتركون ما أجمع عليها للغة، ويحتجون ببيت مولد لنصراني، نسأل الله العافية. قال: وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. العلم صفة من صفات الله عز وجل الذاتية، وعلم الله جل وعلا لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وعلمه أحاط بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل والغيب والشهادة، كما قال الله جل وعلا: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ومقصود المؤلف رحمه الله تقرير أن الله جل وعلا مع علوه واستوائه على العرش إلا أن علمه في كل مكان، لا تخفى عليه خافية ولا يخلو من علمه مكان. والأدلة في إثبات صفة العلم أكثر من أن تحصر، منها قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. ثم قال في هذا الحديث: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. رواه البخاري. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد، إلى أن قال في الحديث: قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه البخاري ومسلم. يقول ابن القيم رحمه الله عند ذكره لمراتب القدر في كتاب شفاء العليل قال: فأما المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم، واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة، وخالفهم مجوس الأمة، يعني القدرية الأوائل النفاه الذين ينفون علم الله جل وعلا. المقصود أيها الأحبة أن علم الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمته وسعت كل شيء، فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله جل وعلا ووسعته، ووصل إليه ما وصل إليه خلقه. والإيمان بصفة العلم لله عز وجل مما يبعث على خشية الله سبحانه ومراقبته والخوف منه. وإذا آمن العبد بصفات العلم والإحاطة والمعية أورثه ذلك الخوف من الله عز وجل المطلع على العبد. فإذا خلى الإنسان بنفسه وهم بمعصية الله عز وجل فعليه أن يستحضر علم الله جل وعلا، وأن الله تعالى مع علوه لا تخفى عليه خافية، فهو الرقيب الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، وبصره بجميع المبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، يعلم ما توسوس به النفوس التي لم تتكلم بها أصحابها، كما قال الله جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا، وهو الشهيد المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه، كما قال سبحانه: إن الله على كل شيء شهيد. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. الخوض في صفات الرب جل وعلا بالباطل، ومن ذلك الوقوع في داء التكييف، وهو أن يتصور الإنسان للصفة كيفية يقدرها في ذهنه، سواء كان ذلك على سبيل القياس على صفة المخلوق، وهذا هو الذي يقال له التمثيل، أو كان على سبيل تقدير أمر في الذهن يتوصل إليه بتصوره وفهمه، كل ذلك ممنوع منه. وقد سبق معنا في الدروس الماضية بيان أن اعتقاد التكييف اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، والقول في الصفات كالقول في الذات، وذلك أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات، فيجب الكف عن داء التكييف تقديرا بالجنان، فلا يجوز اعتقاده بالقلب، أو تقريرا باللسان فلا يتكلم المرء به ولا يسأل عنه، أو تحريرا بالبنان فلا يخط بقلمه تقرير التكييف أو التأليف فيه، ولا يعترض على الله عز وجل في أفعاله، فلا يقال لما قدر أو لما شرع، فالله سبحانه لا يسأل عما يفعل، فلعظمته وعزته وكمال قدرته لا يقدر أحد أن يعارضه أو يمانعه، لا بقول ولا بفعل، ولا يقع في هذا البلاء إلا شاك في الله عز وجل وفي دينه. فالواجب التسليم للنصوص الواردة في الكتاب والسنة، وعدم معارضتها بالعقل والرأي والقياس. وكثير من مسائل الاعتقاد لا تدرك العقول حقيقتها وكيفياتها، ولو فهمت الأدلة فإن المغيب عنا لا يجوز الدخول فيه إلا بدليل، فنحن لم نرى ربنا ولم نرى له مثيلا ولم يأتنا خبر عن كيفية صفاته، فالواجب الكف عن الوقوع في التكييف. كذلك ما أخبر الله جل وعلا عنه من أمور الآخرة كالجنة والنار وغيرها من المغيبات، كل هذه يؤمن بها وليست من مدارك العقل ولا في متناوله، فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الكيفيات هذه مغيبة عنا، فالشاهد أن ما غيب عنا لا يجوز إدخال العقل فيه، ومن ذلك كيفية صفات الرب جل وعلا. والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. يقول المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره. القرآن هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل، لأن الأدلة دلت على ذلك. قال الله جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. كذلك أهل السنة يعتقدون أن القرآن منزل، لأن الله هو الذي ذكر ذلك. قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. أهل السنة أيضا يعتقدون أن القرآن وصف بأوصاف عظيمة دالة على عظمة هذا الكتاب العزيز، منها أنه نور، فهو نور يضيء الطريق للذي يعمل به، فالناس في ظلمة إذا لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إذا لم يقتبسوا من خيره. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا حبل الله عز وجل وهو النور المبين. هذا عند الدارمي في السنن، وهو حديث حسن حسنه الألباني رحمه الله. قال: ليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما. هذا فيه إشارة إلى أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن منزل غير مخلوق. ومما يدل على أنه غير مخلوق قول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق. ها القرآن، القرآن من الأمر. أعيد، الله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر. ما الدليل؟ قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال جل وعلا: ذلك أمر الله أنزله إليكم. ولأن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وصفات الرب جل وعلا غير مخلوقة. وكان السلف في أول أمرهم لا يذكرون في مصنفاتهم لفظة غير مخلوق، لأنه قد استقر عندهم أن القرآن منزل، فما كانوا يحتاجون إلى إضافة هذه اللفظة في مصنفاتهم. حتى ظهرت بدعة القول بخلق القرآن على يد الجهمية، ثم أظهرت المعتزلة هذه المقولة الكفرية فقالوا عن القرآن مخلوق، ولبسوا على بعض الخلفاء في زمانهم، فاعتنق بعضهم عقيدة القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من السلف بسبب امتحانه في هذه المسألة. وأوذي الإمام أحمد إيذاء عظيما بسببها، وسجن وأوذي حتى انطفأت هذه الفتنة في زمن الواثق. فلما أظهر الجهمية والمعتزلة هذه البدعة رد عليهم السلف بالنفي والإنكار، فقالوا في مصنفاتهم: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. جاء في مسائل الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية أبي داود عنه حين سئل عن الواقفة الذين لا يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق، هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ قال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا أجمع عليه السلف، لا خلاف في هذا، لأنه رد النصوص المتضافرة الدالة على أن القرآن منزل غير مخلوق، من مثل قول الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين. ولأن القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. والآثار عن أهل السنة في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق وأن من خالف في هذا فقد كفر، الآثار عنهم كثيرة جدا. قال هارون الفراوي: لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله تعالى، لا تجالسه ولا تكلمه. وقال الحسن بن أيوب رحمه الله: سألت أحمد بن حنبل: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. قال: قلت: ما تقول في من قال مخلوق؟ قال: كافر. قلت: بما أكفرته؟ قال: بآيات من كتاب الله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، فالقرآن علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. ومع ما تقدم فإنه وإن كان القول بخلق القرآن كفرا، فإن قائله لا يكفر أو لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. الكلام في الأعيان، الكلام في الأعيان. الإمام أحمد رحمه الله، وهو من اشتهر عنه القول بتكفير من قال إن القرآن مخلوق، كان يصلي خلف من يقول بهذه المقالة، وكان يدعو للمأمون ويرى السمع والطاعة له بالمعروف. إذن هناك فرق بين الحكم العام، فيقال من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، وبين الحكم على المعينين. فقد يقع المرء في المقالة الكفرية بسبب شبهة عارضة لها وجه في التأويل تدفع عنه التكفير بعينه. ثم قال البربهاري رحمه الله: والمراء فيه كفر. المراد المراء الذي يؤدي إلى جحد شيء من القرآن، لعل المقصود مقصود المؤلف هو هذا. وهذا هو الذي جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وحسنه ابن القيم والألباني. فهو كفر لأنه يوقع في البدع التي توقع في الكفر. أما التنازع في أحكام القرآن الفقهية فهذا لا مانع منه، لأن من مسائل الفقه ما هو من قبيل مسائل الاجتهاد، هذا يجري فيه النزاع، ولو حصلت مناظرات أو مناقشات بين الفقهاء في هذه المسائل لا يقال أن هذا من المراء المذموم، بل قد ألفت مصنفات كثيرة في أحكام القرآن الفقهية منها أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الحنفي، وأحكام القرآن لابن العربي المالكي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي الشافعي، وكتب التفسير المطولة هي مشتملة على بيان الأحكام الفقهية القرآنية كتفسير الطبري وتفسير ابن عطية وتفسير ابن كثير وتفسير أبي حيان وتفسير القرطبي. إذن مسائل الاجتهاد لا يقال إن المراء فيها كفر، بل هي من المسائل الاجتهادية التي المرجع فيها إلى اجتهاد أهل العلم وما يؤدي إليه اجتهادهم. والخلاصة أن الكفر هو المراء الذي يؤدي إلى جحد شيء من القرآن. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.